الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 34 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغني الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. قال: واعلم أنه لما كان هذا المقام مما تحيرت فيه أفهام الأعلام، أي مقام؟ مقام الحديث عن الكسب وبيان ماهيته. ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا في الدرس الماضي أن كل من أراد أن يبين ويفسر الكسب، معنى الكسب، وجدناه يحوم حول المعنى ولا يستطيع أن يحدد حقيقة الكسب. لذلك قلنا والله أعلم الصواب أن نقول الكسب أمر أو وصف أثبته الشارع جل وعلا والله أعلم بحقيقته، وإنما نعرفه بآثاره، كما أننا نعرف القدرة، قدرة الله نعرفها بآثارها وليس لنا أن ندرك حقيقتها إلى غير ذلك. يعني ما في حاجة أن نطيل الكلام حول هذا الأمر، أنا في الدرس الماضي تكلمنا بما فيه كفاية إن شاء الله. قال: واعلم أنه لما كان هذا المقام مما تحيرت فيه أفهام الأعلام، العلماء الأعلام يعني، حتى أقر بعضهم، بعض العلماء، بالعجز عن فهم المرام، عن فهم حقيقة الكسب وآثر عدم الخوف. والآن سينقل لنا الشيخ كلاما للكلام للكمال بن الهمام في المسايرة، ستجدون أن الشيخ الكمال يحوم حول معنى الكسب ولم يصل إلى بيان حقيقته. الآن أنتم ستدركون ذلك. قال: وتحقيقه، تحقيق معنى الكسب، يحتاج إلى مزيد كلام. وكان ممن جال في ذلك وحام وناضل فيه كل علامة إمام، حتى ظهر الحق وقام وجمع بين المنقول والمعقول للأنام صاحب المسايرة المحقق الكمال بن الهمام، فسمح لي أن أذكر عبارته بالكمال والتمام لما اشتملت عليه من الفوائد العظام. قال في المسايرة: فإن قيل لا شك أنه تعالى خلق للعبد قدرة على الأفعال، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق، ولذا ندرك تفرقة، ولذا يعني ولكون القدرة أو لكون الله عز وجل خلق في العبد قدرة قائمة فيه، ندرك تفرقة ضرورية بين الحركة المقدرة، المقدرة لنا، وهي الحركات الاختيارية. ندرك الفرق، ندرك تفرقة ضرورية، يعني هذه التفرقة نعرفها بالضرورة، لا تحتاج إلى برهان، لا تحتاج إلى إعمال فكر، لا تحتاج إلى نظر، هي واضحة بالضرورة. ندرك تفرقة ضرورية بين الحركة المقدرة والرعدة الضرورية التي تصدر عن العبد بدون اختيار منه. والقدرة ليست خاصيتها إلا التأثير، يعني الإيجاد بعد العدم، فوجب تخصيص عمومات النصوص، فوجب تخصيص، يعني بعد أن علمنا بأن الله جل وعلا خلق في العبد قدرة وهذه القدرة قائمة في العبد، والقدرة هذه ليس لها إلا مهمة التخصيص، يعني الإيجاد بعد العدم. وجب علينا، وجب تخصيص عمومات النصوص، هناك نصوص القرآن عامة تدل على أن الله خالق كل شيء، فوجب علينا أن نخصص هذه النصوص الدالة على أن الله خالق كل شيء بما؟ بالنصوص الدالة على أن الله خلق في العبد قدرة، بدليل أنه نسب الأفعال إليه، ولا تنسب الأفعال إلا لمن أوجدها. قال فوجب، عرفنا لما قال فوجب تخصيص عمومات، لما وجب التخصيص هذا عمومات النصوص، أي نصوص؟ النصوص الدالة على أن الله خالق كل شيء. قال بما سوى أفعال العباد الاختيارية، نخصص لما قال أن الله خالق كل شيء، خلق الله كل شيء، كل شيء، هذه النصوص الدالة على أن الله خالق كل شيء يجب تخصيصها، يعني نخرج منها الأفعال الاختيارية. بما سوى أفعال العباد الاختيار، فيكونون يعني العباد مستقلين بإيجاد أفعالهم الاختيارية، يعني بقدرتهم الحادثة بخلق الله تعالى إياها، بخلق الله تعالى إياها لهم يعني. قال كما هو رأي المعتزلة والفلاسفة، فلا فرق يعني بين الفريقين المعتزلة والفلاسفة، فلا فرق غير أن قدرة العبد حادثة بإيجاد الله تعالى باختياره، اختيار الله يعني، غير أن قدرة العبد حادثة بإيجاد الله تعالى باختياره، يعني الله جل وعلا خلق هذه القدرة في العبد باختياره وليس بالإيجاب كما ذهبت إليه المعتزلة. هذا الفرق بين معتقد المعتزلة ومعتقد الفلاسفة. قال فلا فرق يعني بين المعتزلة والفلاسفة إلا بفرق واحد، وهو أن قدرة العبد حادثة بإيجاد الله تعالى باختياره عند المعتزلة. الله، لأن المعتقد المعتزلة كمعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى فاعل بالاختيار وبطريق الإيجاب، يعني الله خلق هذه القدرة في العبد بطريق الإيجاب عند من؟ الفلاسفة، وبطريق الإيجاب عند تمام الاستعداد، عند تمام الاستعداد، يعني عند تمام الاستعداد من المحل القابل، من المحل القابل لهذا الإيجاد. يعني هل أنت مثلا متى يخلق الله فيك قدرة على الفعل؟ لما أنت تكون مستعد لأن تفعل، ولكن يخلق الله فيك هذه القدرة بالاختيار منه عند المعتزلة وبالإيجاب عند الفلاسفة. فهمنا؟ يعني الله لا يخلق فيك القدرة، لا يخلق الله فيك القدرة وأنت غير مستعد للإيجاب. مثال أعطيك، الله لا يخلق فيك قدرة على الرؤية ولم يخلق فيك عينين سليمتين، فالاستعداد أن يكون عندك عينان سليمتان مبصرتان. لا يخلق الله فيك قدرة على الضرب بيدك وليس لك يدان، أو لك يد ولكنها شلاء. هذا المعنى إيش؟ وبطريق الإيجاب عند تمام الاستعداد، يعني استعداد المحل الذي يخلق الله فيه القدرة لكي يكون هذا المحل موجدا لهذا الفعل بهذه القدرة الحادثة. ولكن كما قلنا المعتزلة قالوا بإيش؟ بالاختيار، والفلاسفة قالوا بالإيجاب. قال بطريق الإيجاب عند تمام الاستعداد عند الفلاسفة، لأن معتقدهم كما تعلمون، معتقد الفلاسفة كما تعلمون، أن الله عز وجل موجد أو موجد بالإيجاب، موجد بالإيجاب أو موجد بالإيجاب وليس بالاختيار، وليس بالاختيار. قال وإلا يعني وإن لم يكن العباد مستقلين بإيجاد أفعالهم الاختيارية، وإن لم يكن العباد مستقلين بإيجاد أفعالهم الاختيارية كان جبرا محضا، يعني كان إيجادها بخلق الله تعالى جبرا محضا، لأن الفرض في هذه المسألة أنه لا تأثير، لا تأثير، هذا الفرض في هذه المسألة أنه لا تأثير لقدرة العبد، العبد أصلا في إيجادها. فإذا قلنا لا تأثير أصلا لقدرة العبد في إيجاد الأفعال ماذا يبطل؟ قال فيبطل الأمر والنهي. ليه؟ لأنه لا معنى للأمر، لا معنى للأمر بما بشيء لا يكون هذا الشيء فعلا للمأمور. أنا كيف أمرك بالصلاة والصلاة ليست فعلا لك؟ كيف أمرك مثلا بغض البصر وغض البصر ليس فعلا لك؟ فيبطل الأمر ويبطل كذلك النهي. هنا الله، هذا كلام من؟ هذا كلام الفلاسفة والمعتزلة المثبتين التأثير الذاتي للقدرة الحادثة في العبد. واضح؟ ولا انتبه، ولكن المعتزلة قالوا حادثة في العبد بالاختيار من الله، والفلاسفة قالوا حادثة في العبد بالإيجاد منه. واضح الفرق تمام أحبابنا؟ وقال لولا أننا أثبتنا التأثير وهو الإيجاد العدم لقدرة العبد لبطل الأمر والنهي، لأنه لا يعقل أن ننسب الفعل إلى أن نأمر إنسانا فيصدر عنه فعل هو لن تفعله ونقول بعد ذلك امتثل أو فعل. يعني يقول فلان أنت مأمور بالصلاة، صدر عنه الصلاة وهو لم يفعله، فنقول فلان امتثل وفي الواقع ما فعل، فكيف نقول امتثل؟ هو ما غض البصر، فكيف نقول غض البصر؟ إلى غير ذلك. نعم شيخ، خلاص دي فرضت جوابك يا مولانا. جواب طيب. الآن الجواب من أهل السنة والجماعة، الآن الجواب عند أهل السنة والجماعة. قال فالجواب يعني من جهة أهل السنة والجماعة أن الحركة مثلا كما أنها وصف للعبد ومخلوقة للرب، يعني أنت الآن محرك أو أنا الآن أقوم أقول فأنا متحرك، فهذه حركة وصف لي، وصف لي وهي مخلوقة لله تبارك وتعالى. قال فالجواب أن الحركة مثلا كما أنها وصف للعبد ومخلوقة للرب بآن واحد لها نسبة إلى قدرة العبد، فسميت باعتبار تلك النسبة كسبا. يعني إيش يعني كسبا؟ يعني مكسوبة للعبد، مكسوبة، العبد هو الذي اكتسبها، وليس من ضرورة تعلق. تذكرون أحبابي أن في الدرس الماضي قررنا قاعدة وأمرا بأن المستحيل هو أن يخضع المقدور أو الأثر لأثرين بآن واحد من جهتين واحدة، ولا استحالة أن يخضع الأثر لأثرين من جهتين مختلفتين ولو من مئة جهة، كذلك لا إشكال في ذلك، لا ضرر في ذلك. قال وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط، يعني ليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور المعدوم أن تبرزه إلى الوجود فقط. أعيد فأكرر، قال وليس من ضرورة القدرة، القدرة يكون فيه تتعلق بالمقدور فتوجده، يعني أبرزته من العدم إلى الوجود. فيقول الشيخ ليس من الضرورة تعلق القدرة بالمقدور المعدوم أن تبرزه إلى الوجود فقط، يعني لها تعلق آخر بهذا المعدوم الذي وجد. ما هو هذا التعلق الآخر؟ ما هو؟ الكسب. هذا التعلق الآخر هو الكسب، كيف يكون؟ الفقير يقول الله أعلم بحقيقته. وسنصل معا الآن إلى هذه النتيجة. سيتكلم الشيخ كلام كثير وربما سنضيع صراحة بين هذا الكلام الذي سيذكره الشيخ الآن. فنصل بنتيجة وأنا يقيني كل ما تحدث في الكسب هو أراد أن يفهم الناس أن يخلص الناس من عقيدة الجبر تنزيها لله تبارك وتعالى وتكليفا للعبد، ولكن هو وقف عاجزا عن بيان حقيقة الكسب، ولكن ما أحب أن يظهر عجزه. فبعض العلماء قال الكسب سر من أسرار الله تبارك وتعالى. الله قال وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور. انتبه أن قد بعض العلماء المعاصرين يعترض على كلام هذا، ولكن عندما يعترض على كلام هذا فليقل لي أنت بين ثلاث خيارات لا رابع لها: إما أن تكون جبريا، وإما أن تعطيني معنى واضحا للكسب ولن تستطيع، وإما أن تسلم كما أسلم، تثبت الكسب مع التسليم. الباري جل وعلا أثبت الكسب، أنا أثبته ولا أنسيه، ولكن أنا عاجز عن معرفة حقيقته، فأقول أثبت ما أثبته الله مع يعني إيكال توكيل معرفته، تفويض معرفته حقيقته إلى الله جل وعلا، وهكذا أسلم، هذا أسلم لي. ولكن لا أنفي الكسب على العبد، ولا أنفي تأثير العبد، ولا أقول العبد كما تقول الأشاعرة مجبور باطنا مختار ظاهرا، هذا كلام لا قيمة له، مع تعظيمي وإجلالي للقائلين به، مع تعظيمي وإجلالي للقائلين به. وأول من قال هذا الكلام الشيخ السنوسي رحمه الله تعالى. الشيخ السنوسي من كبار أظن في القرن السابع أو الثامن الهجري، من كبار العلماء أئمة أهل السنة في علم الكلام والفقه المالكي، أظن كان مالكيا رحمه الله تعالى، ومن كبار علماء الربانيين، العلماء الربانيين، وأول من قال بأن العبد، وذكر هذا في شرحه على العقيدة الكبرى، يعني الشيخ له ثلاث متون: الصغرى والوسطى والكبرى. وهم قال عنده الصغرى والصغرى الصغرى والكبرى. شرح الصغرى وشرح الوسطى وشرح الكبرى فقال في الكبرى: العبد مجبور باطلا مختار ظاهرا. كلام ما يصح، والله تعالى أعلم. قال الشيخ: وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط، إذ قدرة الله جل وعلا متعلقة في الأزل بالعالم. الله، شوف الكلام أجمل. قال: ولم يحصل الاختراع بها إذ ذاك. إذن لا يلزم من تعلق قدرتك بالمقدور أن توجد هذا المقدور. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ الأشاعرة ذكروا أن القدرة لها تعلقات، من هذه التعلقات تعلق اسمه تعلق قبضة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في درس شرح التنسية، يعني درس الظن السابع أو الثاني أو التاسع يصل معنا نقرأ إن شاء الله. ما هو تعلق القبضة؟ ما هو تعلق؟ طبعا هذا أذكر المثال للتقريب فقط، للتقريب. انتبه، هذا الجوال الآن في يدي، أنا ممكن أن أرميه في الأرض وممكن أن أبقيه في يدي كون هذا الجهاز في يدي هل ينفي عني قدرة رميه؟ فأنا عندي قدرة الآن تتعلق برمي هذا الجهاز، وهي متعلقة كذلك بماذا؟ بإمساكه. فتعلق قدرتي بإمساك الجهاز لا ينفي تعلق قدرتي برمي هذا، فهذا الجهاز الآن في قبضتي قدرتي. فالباري جل وعلا كما قال الشيخ: إذ قدرة الله متعلقة في الأزل بالعالم، في الأزل العالم ألم يكن في قبضة قدرة الله تبارك وتعالى، بمعنى أن الله جل وعلا قادر على إيجاد العالم منذ الأزل، منذ الأزل، وقادر على عدم إيجاده. والواقع يقول بأن الباري تبارك وتعالى لم يوجد العالم منذ الأزل، العالم حادث. واضح. الآن العالم موجود، العالم موجود، هو الآن في قبضة القدرة، بمعنى الله جل وعلا إما أن يبقيه موجودا وإما أن يعدمه. أنت الآن في قبضة القدرة، إما أن يستمر المدد الإلهي بإيجادك وإما أن ينقطع. فإذا قدرة الله الآن متعلقة باستمرار وجودك وبإعدامك، فتعلق قدرة الله باستمرار وجودك لا تنفي تعلق قدرة الله بإعدامك. هذا معنى كلام الشيخ. قال: وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون هذا التعلق بالاختراع فقط، بل له تعلق آخر الذي سميناه الكسب، بدليل: إذ قدرة الله متعلقة في الأزل بالعالم ولم يوجدها، ولم يوجد العالم، قال: ولم يحصل الاختراع يعني الإيجاد لهذا العالم منذ الأزل بها يعني بالقدرة إذ ذاك يعني في الأزل. وعند الاختراع عند إيجاد المقدور يتعلق بالمقدور نوع آخر من التعلق. ما هو نوع آخر بالنسبة للعباد؟ الكسب. فبطل أن القدرة تختص بإيجاد المقدور بها، بطل قولنا بأن القدرة مختصة بإيجاد المقدور، وهذا ما قاله المعتزلة في ذلك الكلام، قالوا القدرة تختص بالتأثير بالإيجاد، يعني بالتأثير يعني بالإيجاد بعد عدم. ما قالوا هذا الكلام قبل قليل ذكر الشيخ؟ قال: فبطل أن القدرة مختصة تختص بإيجاد المقدور بها، ولم يلزم الجبر المحض كما زعم من الفلاسفة أو الخصم بشكل عام المعتزلة والفلاسفة. ولم يلزم الجبر المحض إذ كانت الحركة التي هي وصف لمن؟ للعبد، للمتحرك. إذ كانت الحركة متعلقة قدرة العبد، إذ كانت الحركة متعلقة قدرة العبد، هذا التعلق الذي هو يسمى عندنا ماذا؟ الكسب. إذ كانت الحركة متعلقة قدرة أو إذ كانت الحركة متعلقة أحسن بالضم بالرفع. إذ كانت الحركة التي هي يعني متعلق قدرة العبد، فمتعلق قدرة العبد هي خبر للحركة، ويكون خبر خبر كانت داخلة، أو نقول كيف هلا أنت ذهني بالإعراب. المهم متعلق إذ كان أو بدل نقول إذ كان متعلق قدرة العبد داخلا، تكون متعلق بدل من الحركة. إذ كانت الحركة التي هي متعلق قدرة العبد داخلة في اختياره، في اختيار من؟ الله. لا، في اختيار العبد، في اختيار العبد. إذ كانت الحركة التي هي متعلق القدرة، الحركة متعلق قدرة العبد، الحركة هي متعلق قدرة العبد، فتكون داخلة في اختيار العبد، أنها متعلق قدرته، متعلق قدرته. فالعبد إن شاء تحرك وإن شاء لم يتحرك. قال: وهذا حاصل كلام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله. أنه معلوم لديكم أحبابي أن الشيخ الكمال ابن همام لما ألف المسايرة ألفها لما سماها المسايرة لأنه ساير فيها مثل عقيدة الإمام الغزالي. الإمام الغزالي أول شيء ألف مثل في عقيدة، فجاء الشيخ الكمال ابن همام أعجبه هذا المثل فأراد اختصاره وتهذيبه، فلما بدأ بذلك فوجد نفس الشيخ الكمال ابن همام أنه يختصر ويزيد، فلم يعد يسمى هذا مختصرا لأنه حذف أشياء وزاد عليها كثيرا، فسمى هذا المتن المسايرة، يعني وافق أبحاث الإمام الغزالي بعض النقاط التي ذكرها الإمام الغزالي، استدرك عليه بعض النقاط، شرح بعض النقاط، رد بعض النقاط، فسماها المسايرة. فسماها يعني أنت لو أتيت بمثل بعقيدة الإمام الغزالي والكتاب الذي صنفه الشيخ الكمال ابن همام لوجدت أبحاث متقابلة يسير بعضها مع بعض. قال هذا حاصل كلام حجة الإسلام. من الذي قال هذا الكلام؟ يعني الشيخ الغنيمي. ثم اعترض على ذلك، من الذي اعترض؟ الكمال. الكمال فاعترض الكمال ابن همام. ثم اعترض على ذلك بقوله الله، يعني حتى نوضح تماما قوله الشيخ الآن، إذ كانت الحركة متعلق قدرة العبد داخلة في اختياره، هنا انتهى كلام المسايرة، هنا انتهى كلام المسايرة. قوله هذا حاصل كلام حجة الإسلام، ثم اعترض على ذلك بقوله هذا كلام الشيخ الغنيمي الميداني رحمه الله، ثم عاد إلى كلام الكمال في المسايرة فقال ولقائل، هذا كلام المسايرة ذا، ولقائل أن يقول قولكم، يعني معشر أهل السنة والجماعة، ولقائل أن يقول، يعني لمعترض أن يعترض علينا أهل السنة والجماعة فيقول إنها، أي قدرة العبد، إنها أي قدرة العبد تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير فيها، إنها تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير فيها. هكذا عندكم فيها أنتم كل، ولو كان فيه يكون أحسن، أنا عندي فيها كذلك، بس ولكن فيه يعني في المقدور أفضل، والله تعالى أعلم. تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير فيه، وهو الكسب، يعني التعلق لا على وجه التأثير هو الكسب. هذا ما نستطيع تفسير الكسب به فقط. ما هو الكسب؟ هو تعلق القدرة بالمقدور لا على وجه التأثير، انتهى. هذا هو الكسب، تعلق القدرة، قدرة العبد بالمقدور لا على وجه التأثير. فإذا قلنا على وجه التأثير بما نقع؟ لو قلنا تعلقت قدرة العبد بالمقدور على وجه التأثير بما نقع؟ نقع بإثبات المؤثر لغير الله جل وعلا، وهذا شرك، واضح؟ وهذا ما أثبته المعتزلة، ولكن المعتزلة الذي أخرجهم من بلاد الكفر هو أنهم قالوا هذا التأثير ليس ذاتيا للعبد، ليس ذاتيا للعبد، وقالوا هو تأثير بالقدرة الحادثة. أما الفلاسفة قالوا لا، هو تأثير ذاتي للعبد بالقدرة الحادثة. قال إنها تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير فيها، وهو الكسب. هذا كلام ولقاء أن يقول قولكم إن القدرة تتعلق المقدور لا يوجد التأثير فيها، مكسب. قال هذا كلام هو مجرد ألفاظ، هذا الاعتراض علينا الآن، هذا الاعتراض علينا، قولكم هذا الكلام هو مجرد ألفاظ لم تحصل لها معنى، ونحن إنما نفهم من الكسب التحصيل، وتحصيل الفعل المعدوم ليس إلا إدخاله في الوجود. يعني هم يقول نحن فهمنا من عندما تقول الكسب هو تأثير هو التعلق بالمقدور، تعلق القدرة بالمقدور لا على وجه التأثير. نحن هذا كلام لا حاصل له. ليه؟ أن نحن نقول نفهم من الكسب أنه محصل، والتحصيل هو الإيجاد من العدم، وأنتم تقولون أن هذه القدرة ليس لها تأثير، تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير. قال تحصيل الفعل المعدوم ليس إلا إدخاله في الوجود وهو إيجاده، فإذا كلامكم هذا غير واضح. وقولكم إراك ذلك على من؟ قولكم خطاب لمن؟ أهل السنة والجماعة. وقولكم إن القدرة الحادثة تتعلق بلا تأثير كتعلق القدرة القديمة القديمة في الأزل، هذا ممنوع، هذا كذلك ممنوع. ليه؟ للفرق بين التعلقين، للفرق بين التعلقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فهمنا إذن هذين الإيرادين على أهل السنة والجماعة. الآن ما هو الجواب؟ اسمع يا رعاك الله. قلنا معنى ذلك التعلق، معنى ذلك التعلق قلنا معنى ما قال الشيخ. وقولكم إن القدرة الحادثة تتعلق بلا تأثير كتعلق القدرة القديمة في الأزل، وهذا ممنوع. ما هو الجواب؟ قلنا معنى ذلك التعلق، يعني التعلق الأزلي للقدرة القديمة، معنى التعلق الأزلي للقدرة القديمة بالمقدور الحادث، معنى ذلك التعلق يعني التعلق الأزلي للقدرة القديمة. ما يذهب ذهنك التعلق لقدرة العبد، هنا المراد التعلق، تعلق الأزلي للقدرة القديمة. قلنا معنى ذلك التعلق نسبة، يعني معنى كون قدرة الله عز وجل متعلقة بالمقدور من منذ الأزل، معنى هذا الكلام نسبة المعلوم من مقدوراتها إليها، يعني نسبة المعلوم الوقوع، نسبة الشيء الذي يعلم الله أنه سيقع من مقدورات القدرة إليها. فلما نقول القدرة متعلقة بذلك منذ الأزل، معنى هذا التعلق أننا نسبنا هذا المعلوم الذي يعلم الله أنه سيقع، نسبناه إلى أنه مندرج تحت القدرة، أنه مقدور على الوقوع. واضح؟ قال ومعنى ذلك التعلق نسبة المعلوم الوقوع يعني من مقدوراتها إليها، بأنها، لأن هذه القدرة ستؤثر في إيجاده عند وقته. هذا ما هو التعلق، أي القدرة. تذكرون في درس سابق قلنا الإرادة والقدرة كلاهما تابعان لماذا؟ للعلم. فالباري تبارك وتعالى علم أنه سيوجد بقدرته زيدا في عام 3000 ميلادي، فقدرة الله عز وجل تتعلق بماذا؟ بإيجاد زيد الذي سيوجد في القرن الثلاثين الميلادي. فهذا التعلق معنا نسبة هذا الزيد الذي علم الله أنه سيوجد، نسبته بأن القدرة ستؤثر بوجوده في الوقت الذي علم الله وجوده به، هذا معنى نسبة المقدور إلى القدرة منذ الأزل. فنقول زيد الذي سيوجد في القرن 30 هجري أو ميلادي هو متعلق القدرة منذ الأزل، بمعنى كما قال الشيخ هو نسبنا أو بمعنى نسبة زيد بمعنى نسبة زيد إلى تلك القدرة بأنها ستؤثر في وجوده في ذلك الوقت الذي علم الله إيقاعه وإيجاده به. فهمنا معنى هذا معنى التعلق الأزلي. قال وذلك أن القدرة إنما تؤثر على وفق الإرادة، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. العلم أولا، فالإرادة تخصص ما علم الله أنه سيوجده تخصصه بالوجود، ثم القدرة تبرز. القدرة تخصص والإرادة، الإرادة تخصص والقدرة تبرز. وذلك أن القدرة إنما تؤثر على وفق الإرادة، وتعلق الإرادة بوقوع الشيء هو تخصيصه بوقته. تعلق الإرادة عندما نقول الإرادة تعلقت بوجود زيد، ماذا يعني؟ يعني تخصيص وجود زيد في وقت معين ومكان محدد وصفة محددة، هذا معنى إيه؟ وتعلق الإرادة بوقوع الشيء هو تخصيصه بوقته. فهمنا؟ معنى قولنا الإرادة متعلقة بشيء ما، معنى ذلك أنها تخصص وجود ذلك الشيء في مكان محدد وأوصاف محددة وزمان محدد. والقدرة الحادثة يستحيل فيها ذلك. القدرة الحادثة يستحيل ليه؟ قال لأن القدرة الحادثة مقارنة للفعل عندكم، خطاب الأشاعرة، لأنها مقارنة للفعل عندكم أيها الأشاعرة، فلم يكن تعلقها إلا بالتأثير، فلم يكن تعلق القدرة بالمقدور إلا بالتأثير، إلا بإيجاد المقدور، أو تبين له، يعني تبين لتعلق القدرة الحادثة بالفعل، أو تبين له معنى محصلا ينظر فيه. إذا حصلت عندنا الآن إحنا قال كما قال الشيخ فلم يكن تعلق قدرة العبد بالمقدور إلا بالتأثير، يعني بإيجاده، إلا بإيجاده. أو خطاب لمن أكرر للأشاعرة، أو تبين لنا، أو تبين لنا، أو تبين لنا، أو تبين لنا معنى خاصا لتعلق القدرة الحادثة بالمقدور. قال ولو سلم يعني لو سلمنا لكم أن قدرة العبد متعلقة، ولو سلمنا لكم أن قدرة العبد متعلقة بالفعل بلا تأثير كما تقولون، فإن لا نسلم أن الأدلة تصلح لإثبات ما ادعيتم، لإثبات ما ادعيتم. فكأن الشيخ يريد أن يقول إن قول الأشاعرة بأن تعلق قدرة المكلف بالفعل، إن قول الأشاعرة بأن تعلق قدرة المكلف بالفعل مع عدم التأثير، هم يقولون هكذا، تتعلق قدرة المكلف بالمقدور بدون تأثير فيه، فكأن الشيخ يقول هذا الكلام لا معنى له. وعلى فرض أن له معنى، قلتم أيها الأشاعرة إن القدرة تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير، نوافق، ولكن الاستدلال هنا لم يتم. ليه؟ لأن كما قلنا الشاعر ماذا قالوا؟ قال الإنسان المكلف عبد مجبور باطنا مكلف ظاهرا. فهذا الاستدلال لا ما قاله همتنين، قال القدرة تتعلق قدرة المكلف تتعلق بالفعل ولكن إيش بدون تأثير. على فرض أن هذا الكلام له معنى وسنقبله، ولكن أنتم لم تتخلصوا من معنى الجبر، من معنى الجبر الذي أنتم تحاولون الفرار منه. لأن معنى الجبر، لأن معنى الجبر يكمن من وراء نفي التأثير للقدرة، وأنتم نفيتم التأثير للقدرة وقلتم قدرة العبد تتعلق بالفعل لا على وجه التأثير. والجبر معنى يأتي من وراء نفي التأثير للقدرة. إذا لما أنتم قلتم القدرة العبد تتعلق بالفعل لا على وجه التأثير، هذا الكلام لا معنى له. وعلى فرض سلمنا لأن هذا الكلام له معنى وجيه، أنتم لم تتخلصوا من معنى الجبر الذي قلتم به ووقعتم به. ليه؟ لأن الجبر معنى من المعاني يكمن ويتحصل من قولنا بأن القدرة لا تأثير لها. فهمنا أحبابنا؟ قال فالمقتضي لوجوب تخصيص تلك النصوص، أي نصوص؟ النصوص التي قالت بأن الله جل وعلا خالق لكل شيء. فالمقتضي لوجوب، يعني يجب، فالشيء الذي أوجب علينا تخصيص النصوص الدالة على أن الله خالق لكل شيء، ما هذا هو المقتضي؟ قال فالمقتضي لوجوب تخصيص تلك النصوص بأفعال العباد، يعني بإخراج أفعال العباد الاختيارية منها، هو لزوم الجبر المحض المستلزم لمطلق الأمر والنهي. يعني نحن إنما نقول الذي أوجب علينا تخصيص النصوص العامة التي تدل على أن الله خالق كل شيء، تخصيصها بأفعال العبد الاختياري، إخراج الأفعال العبد الاختيارية عن كونها مخلوقة لله تبارك وتعالى، هو ماذا؟ هو لزوم الجبر المحض المستلزم لبطلان الأمر والنهي. يعني إذا قلنا نحن أن قدرة العبد هذه لا تؤثر، يعني قدرة العبد تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير، هذا لا ينفي ماذا؟ لا ينفي الجبر. قال فالمقتضي لوجوب تخصيص تلك النصوص لأفعال العباد هو لزوم، إذن هو خبر المقتضي، هو لزوم الجبر المحض المستلزم لبطلان الأمر والنهي. ولزومه على تقدير، يعني ولزوم الجبر المحض مبني على تقدير أن لا تأثير لقدرة المكلف بالأمر والنهي. قال ولا يدفع هذا اللزوم تعلق بلا تأثير، ولا يدفع هذا اللزوم تعلق لقدرة المكلف بالفعل بلا تأثير. ليه؟ لبناء اللزوم على نفي أثر القدرة الحادثة. وعيد، قال فالمقتضي لوجود تخصيص تلك النصوص لأفعال العباد هو لزوم الجبر المحض المستلزم لبطلان الأمر والنهي. ولزومه، قلنا ولزوم الجبر المحض مبني على تقدير ألا تأثير لقدرة المكلف بالأمر والنهي، لا تأثير لقدرة المكلف بالأمر والنهي. قال ولا يدفع هذا اللزوم تعلق لقدرة المكلف بالفعل ولا يدفعه تعلق بلا تأثير. واضح الكلام؟ الآن الشيخ ذكر لنا في هذا الكلام، إذا أنتم لاحظتم أدخل أشياء، ذكر أول شيء قول المعتزلة والفلاسفة، وأثبت أن الفلاسفة والمعتزلة كل منهما يقولان بتأثير قدرة العبد، مع الفرق بين المعتزلة والفلاسفة. ثم أورد قول الأشاعرة بأن القائلين بأن قدرة المكلف تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير، فقال هذا الكلام لا ينفي الجبر الذي أنتم قلتم به، لا يرفع الجبر، لا يرفع كون العبد مجبورا على معتقدكم. قال وما قيل، إيجاد الحركة غير الحركة، وما قيل إيجاد الحركة غير الحركة، فالإيجاد فعل الله تعالى، والموجود وهو الحركة فعل العبد وموصوف به حتى يشتق منه، يعني من الموجود أو من فعل العبد اسم المتحرك، وليس مشتقا، وليس اسم المتحرك يعني مشتقا للموجد، وليس مشتقا للموجد اسم من متعلق فعله، يعني الذي يوجد الفعل يخلق الفعل، لا نشتق الذي يخلق المكان، الله الذي يخلق البياض هل نسميه أبيض؟ الذي يخلق السواد؟ الذي يخلق القتل لا نسميه قاتلا؟ الذي يوجد الفعل لا نشتق للموجد اسما من فعله. قال فلا يقال للموجد البياض في غيره أبيض، بخلاف من قام به، هذا القول هو أجنبي، فقوله وما قيل مبتدأ، ما مبتدأ وخبره قوله أجنبي، فيكون عند إيجاد إذا بخلاف من قام به، هذه كلها جملة في محل نصب مقول القول، في محل نصب مفعول به مقول القول، وما قيل كذا كذا كذا كذا هو أجنبي. يعني الشيخ كان يقول لما استدل بعض المعتزلة على بطلان أن الله تعالى موجد لجميع أفعال العباد، بأنه لو كان كذلك، لو كان الله هو الموجد لجميع أفعال العباد لكان هو القائم وهو القاعد وهو الماشي. هذا بعض المعتزلة قالوا، قال لو كان الله هو الموجد لجميع أفعال العباد لكان الله هو القائم هو القاعد. واضح؟ فأجاب أهل السنة عن ذلك، بأن المتصف بالشيء، هو غير خالق الشيء، المتصف بالشيء غير خالق الشيء. الفلاسفة لم يفرقوا بين المتصف بالشيء وبين خالق الشيء، فأهل السنة قالوا هذا الكلام غير صحيح، هنا بعض أهل السنة أراد أن يرد عليهم هذا القول، ففرقوا بين المتصف بالشيء فقالوا هو الذي يقوم به ذلك الشيء لا من أوجده، وشنعوا بعد ذلك على المعتزلة الذين لم يفرقوا بين من اتصف بالشيء وبين خالق الشيء، وقالوا إن الله جل وعلا موجد للبياض وليس بأبيض، وموجد للحركة وليس بمتحرك، ولا يتصف الله عز وجل كما قلنا لا بالحركة ولا بالبياض. فالمصنف قال لما قال وما قيل، يعني في الرد على الفلاسفة القائلين ببطلان أن الله تعالى موجد لجميع أفعال العباد كذا كذا بأن إيجاد الحركة غير المتحرك، هذا الدليل من أهل السنة ما حكمه؟ أجنبي. واضح؟ هذا الدليل هو أجنبي. أجنبي ماذا يعني أجنبي؟ يعني لا علاقة له بما نحن فيه. نحن الآن وليس نحن الأشاعرة يقولون تتعلق قدرة العبد بالمقدور لا على وجه التأثير، لا على وجه التأثير. وهذا الكلام الذي أنتم ذكرتموه في الرد على المعتزلة لا علاقة له بقولكم قدرة العبد متعلقة بالمقدور على وجه التأثير. فهمنا؟ فمع فقولهم فأجنبي يعني أجنبي عما نحن فيه من قولكم، من عما أنتم فيه الأشاعرة من قولكم بأن قدرة العبد متعلقة بالمقدور لا على وجه التأثير. قال إذ لا يتعرض أي إلا لكونه، إذ لا يتعرض يعني لا، إذ لا يتعرض هذا المقول، الجملة التي قلنا هي في محل نصب مفعول به من عند من بعد ما قيل إلى ما قبل أجنبي، هذا المقول إذ لا يتعرض هذا المقول إلا لكون العبد متصفا بالعرض، إذ لا يتعرض هذا المقول إلا لكون العبد متصفا بالعرض بعد إيجاد غيره إياه فيه، يعني بعد إيجاد غير العبد ذلك العرض في العبد، وهو أي اتصاف العبد بالعرض الذي أوجده غيره فيه لا يوجب دخوله تحت اختياره. إيجاد ذلك العرض في أن يوجد العرض في العبد غير العبد لا يوجب أن يكون هذا العرض الذي وجد في العبد داخلا تحت اختياره. قال إذ لا يتعرض، فعرفنا فاعل تعرض، إذ لا يتعرض إلا لكونه، إلا لكون العبد متصفا بالعرض بعد إيجاد غيره إياه فيه، وهو يعني اتصاف العبد بالعرض الذي أوجده غيره فيه لا يوجب دخول ذلك العرض تحت اختيار العبد، فضلا عن تعلق قدرة العبد به بذلك العرض، فضلا عن تعلق قدرة العبد بذلك العرض. وعليه نقول قولهم إيجاد الحركة غير الحركة لا نستفيد منه، لا يؤدي المطلوب، لا يوصلنا إلى المطلوب الذي هو تعلق قدرة العبد لا على وجه التأثير. يعني هذا الكلام الذي أنتم ذكرتموه لا يوصلنا إلى فهم، إلى تحقيق، إلى الاستدلال على قولكم بأن قدرة العبد تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير. يعني تفريقكم بين وصف، بين كون العبد متصفا بالفعل وبين التفريق بين الوصف بالفعل والخلق للفعل، هذا لا يستفاد منه فهم أو بيان أو الاستدلال لما ذهبتم إليه من قولكم قدرة العبد تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير. فلذلك كان هذا الكلام من بعض أهل السنة للرد على الفلاسفة كان كلاما أجنبيا لا علاقة له بالمدعى، لا علاقة له بالمدعى. فإن قيل قام البرهان على وجود كون كل موجود صادرا عن قدرته تعالى، خلينا نقف عند هنا. فإن قيل نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإقرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.